تفسير الآية 17 من سورة السجدة يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال لأي أحد أن يعرف أو يدرك أو حتى يتخيل ما هو مخبأ مدخر مجهز لهم، أي لهؤلاء الذين ذكروا في الآيتين السابقتين، وفيه كل أنواع التكريم والتعظيم والتشويق، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر بما يحقق لهم أعلى درجة من تمام قرة العيون، أي استقرار العقول والمشاعر والأجساد، والذي يعني تمام السعادة الغامرة والتي ليس بعدها أي سعادة أكثر منها. وكل ذلك هو جزاء، أي عطاء وأجر في مقابل ما كانوا يعملون في دنياهم من كل خير مسعد لهم ولمن حولهم، وهو ثواب بكل تأكيد أعظم كثيرا من أعمالهم مهما كانت عظيمة، ولا يمكن مقارنتها ومساواتها أبدا به، ولكنه فضل الله العظيم الكريم الرحيم الوهاب. فليجتهد إذن كل من أراد مثل هذا العطاء الهائل المشوق في اتخاذ السبب المؤكد للوصول إليه، وهو التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام المسعدة له ولمن حوله في الدارين.